فإنه لم يغض ما في يمينه ويقول الحديث القدسي يا عبادي، يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والآيات والأحاديث والأدلة على هذا كثيرة يعقد عليها القلب وتشتمل على البدنية وأعمال مالية. ولا شك أنه يكون بينها تفاوت، فمن الأمور الاعتقادية ما يكفر بمخالفته ومنها ما لا يكفر بمخالفته. وقد تقدم لنا في هذه العقيدة ذكر المسح على الخفين، وهو من الفروع ومن الأمور العملية، ولا يكفر المخالف فيه، فقد خالف فيه بعض الصحابة وبعض الأئمة. ولكن استقر قول أهل السنة على القول به. وجاءتنا مسألة أيضا فروعية، وهي مسألة إهداء الأعمال إلى الأموات أو الأحياء، فهي من المسائل الفرعية ولا يكفر المخالف فيها ولو كانت مما ذكر في العقيدة. وذلك لأنهم أولا لهم شبه الدليل، تمسكوا بمثل قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وثانيا لهم عمل يرونه واجتهاد اجتهدوه، فلأجل ذلك لم يكفروا بمثل ذلك ولكنهم يخطئون. وذكر إهداء الأعمال إلى الأحياء أو الأموات في مسائل العقيدة لأن الخلاف فيه مع المخالفين في العقيدة. معلوم أن العقيدة هي الأسماء والصفات والبعث بعد الموت واليوم الآخر والإيمان بالملائكة والرسل والكتب المتقدمة وما حصل فيها. لا شك أن هذه من الأمور الاعتقادية، ولكن يلحق بها أيضا أمور عملية وتعطى حكم العقيدة وإن لم تكن من العقيدة التي يعقد عليها القلب، بمعنى أنه يؤمن بها وإن لم ير لها دلالات. وقد يكون إدخال إهداء الأعمال إلى الأموات أو الأحياء قد يكون إدخاله في العقيدة من باب أنه أمر غيبي، يعني لا ندري هل يصل إلى الأموات ثواب هذه الأعمال أو لا يصل إليهم لأنه من علم الغيب. ولكن لما جاءت شواهد ودلائل تدل على أنه ينتفع الميت بعمل الحي إذا أهداه إليه قال بذلك أهل السنة. فنراهم مثلا يصلون على الأموات، فالأموات ينتفعون بصلاتهم عليهم، ونراهم يدعون لهم، يدعي أحدهم لأبويه ولأمواته كقول نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي. قد ذكروا أن والديه كانا مسلمين. وكذلك النهي عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى دليل على أنهم لو كانوا مسلمين لانتفعوا بهذا الاستغفار. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة موت عمه أبي طالب وطلب منه أن ينطق بالشهادة فلم يفعل، وكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ومفهومه أن لهم أن يستغفروا للمسلمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فمنعني. يعني بعموم هذه الآية ولو كانوا أولي قربى، فهذا يفيد أنهم ينتفعون بالاستغفار إذا كانوا مؤمنين ولا ينتفعون به إذا كانوا مشركين. ومعلوم أن الاستغفار دعاء، فإنه إذا قال رب اغفر لي فقد دعا الله، ثم يقول ولوالدي فقد دعا الله، ثم يقول وللمؤمنين فقد دعا الله لنفسه ولوالديه وللمؤمنين. وهذا الدعاء يفيد وينفع. وقد اشتهر أيضا الاستدلال بعموم الآيات، مثل قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن نقول ندعو لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قديما وحديثا، فندعو للصحابة وبيننا وبينهم عدة قرون، وللتابعين وللأئمة وللعلماء في كل قرن وفي كل زمان، إلى أن تعم هذه الدعوة آباءنا وأجدادنا ومشايخنا وإخواننا وأقاربنا وأصحابنا وأصدقائنا من المؤمنين الذين سبقونا بالإيمان. ولا شك أن ذلك ينفعهم. ورد في بعض الكتب أن إنسانا رأى بعض الأموات في منامه فأخبره ذلك الميت بأنه يأتيهم من دعاء الأحياء أمثال الجبال من الهدايا التي هي دعاء وصدقات وأعمال ونحو ذلك تنور بها عليهم قبورهم وتزداد بها حسناتهم وتخف بها سيئاتهم وينتفعون بها ويزاد بها في نعيمهم وفيما يستحقونه. والأعمال التي تهدى إليهم ثبت منها الدعاء لا شك فيه، وفي أهلية الداعي

من هو الذي يجيبه؟ هو الله. ومثل قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا كلام الله. لما قال الصحابة: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ أنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا خبر من ربنا تعالى أنه قريب وأنه يجيب دعوة من دعاه، وكما أمر بذلك في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا أمر بالدعاء ادعوني، وخبر بأنه يستجيب لمن دعاه. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء، وأخبر بأنه هو عبادة في قوله: الدعاء هو العبادة. وقرأ هذه الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وكذلك حث عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الدعاء، وروي عنه أنه قال: إن الله يحب الملحين في الدعاء. والإلحاح هو التكرار، تكرار الدعاء والإكثار منه. وإذا قيل إن الكثير قد يدعون ولا يرون أثرا للإجابة، فأين معنى ادعوني أستجب لكم؟ ونقول: ورد في بعض الأحاديث ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجاب الله دعوته أو ادخرها له في الآخرة أو دفع عنه من الشر مثلها. فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن تجاب دعوته عاجلة تعجل له ويرى أثرها، وإما أن يدفع شر عنه بسبب هذه الدعوة كما يدفع بالأعمال الصالحة، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة فيثيبه عليها كما يثيبه على الأعمال الصالحة، يعني كما يثيبه على الصلاة إذا كملها والصدقات والزكوات والصيام والحج والجهاد ونحوها، فكذلك يثيبه على الدعاء. ومعلوم أيضا أن الدعاء وإن أجيب الداعي وأعطي سؤله في الدنيا فإن الله بكرمه يثيبه في الآخرة، يثيبه بمعنى أنه يدفع عنه السوء أو يعظم له الأجر أو يجزل له الثواب، حيث أنه قام بدعاء ربه. وسبب ذلك أن الإنسان الذي يعلم أن ربه هو الذي يقضي الحاجات، وهو الذي يفرج الكربات، وهو الذي يجيب الدعوات، وهو الذي يقضي حاجات عباده، يعلم ذلك ثم ينزل حاجته بربه، لا شك أنه هو الحال هذا يكون قد عبد ربه، فيكون بهذا متعبدا، إذا رفعت يديك تدعو الله تعالى ولم يتعلق قلبك بأي مخلوق، أليس ذلك دليل على أنك عرفت أنه الذي يقضي حاجتك، وأنه الذي يملكها وحده، وأنه الذي يفرج الكروب، وأنه علام الغيوب؟ لا شك أن هذه عبادة قلبية. ألا يستحق الداعي ثوابا على ذلك؟ فإذن فالدعاء يثاب عليه في الدنيا بأن يجيب الله دعوته، وفي الآخرة بأن يعطيه جزاء على عبادته ومعرفته. سمعنا الاعتراض من بعض الفلاسفة ونحوهم على الدعاء ومن القدرية ونحوهم، وقولهم إن الدعاء لا فائدة فيه، وقولهم إذا كان هذا الطلب قد قدر الله أنه يأتي فسوف يأتي، دعوت ولم يدعو، وإذا لم يقدر الله أن وإذا لم يقدره الله لي فلا يأتيني ولو دعوت ثم دعوت. إذن فما الموجب لهذا الدعاء؟ هذه شبهتهم. إذا قلنا له مثلا ادعو ربك أن يفرج عنك هذا الكرب، وأن يقضي عنك هذا الدين، وأن يزيل عنك هذا الهم والغم، ادعو ربك أن يوسع عليك في رزقك، وأن يصحك في بدنك، وأن يرزقك أهلا وولدا. يقول أحدهم الله قد إن كان الله قد قدر أنه يرزقني وأنه يأتيني رزق فسوف يأتيني، دعوت أو لم يدعو أو لم أدع، وإذا كان الله لم يكتب لي هذا الرزق فلا فائدة في هذا الدعاء، دعوت أو لم أدعو. هكذا يقول أحدهم. هل هذا القول صحيح؟ نقول ليس بصحيح، وذلك لأننا نقول إن ربنا سبحانه قد قدر لك هذا الأمر، ولكن جعل له سببا، يعني قدر لك رزقا وجعل له سببا وهو الدعاء، قدر لك صحة وجعل لها سببا وهو الدعاء، فكأنه كتب في الأزل أنك تدعو فتصح ولو لم تدعو ما لم تصح، وكأنه كتب في الأزل أنك تدعو فترزق ولو لم تدعو لم ترزق. فيكون الدعاء سببا من أسباب هذا الأمر الذي حصل لك، ومعلوم أن الأسباب مرتبطة بمسبباتها، وأن الله سبحانه جعل في هذه الدنيا أسبابا وأمر العباد بمباشرتها، وجعل لتلك الأسباب تأثيرا وإن كان قد قدر ذلك أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ. فمثلا سمعنا كلام الشارح في الأسباب الحسية، الأسباب الحسية ما ينكرها منكر، معلوم أن الإنسان لو ترك الأكل وهو ينظر إليه ويجده حتى مات تبرق قاتلا لنفسه، الله تعالى جعل هذا الأكل سببا في بقاء الحياة، وقدر أن الإنسان يأكل من هذا الطعام فيعيش، وأمر لذلك في قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكذلك جعل الشراب سببا في بقاء هذه الحياة، ولو تركه الإنسان وهو قادر على أن يشرب حتى مات ظمأ لعد قاتلا لنفسه. وكذلك الأسباب الأخرى مشاهد أنها مؤثرة في مسبباتها، فالنكاح مثلا والوطء سبب في حصول الولد، فالله تعالى أمر بذلك بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وذلك لأن النكاح سبب في أن يرزق الولد. فلو أن إنسانا قال لا أتزوج، إن كان الله قدر لي أولادا حصلوا ولو لم أتزوج، وإن لم يكن قدر لي أولادا فلا فائدة في الزواج، نقول ليس كذلك. فالله إذا قدر لك أزواج ولدا فإنه لا بد له من سبب، جعل من سببه النكاح، فأنت افعل هذا السبب حتى يحصل ما قدره، عليك أن تفعل والله هو الذي يقدر ذلك. ولا يقول، لو قال إنسان مثلا وهو يملك أرضا لا حاجة في أن أبذر هذه الأرض، أبذر فيها ماء حبا وأسقيه، إن كان الله قدر أنها تنبت ويكون فيها قمح ويكون فيها زرع فذلك حاصل، سواء زرعتها وسقيتها وحرثتها أو لم أفعل. وإذا قدر أنها لا تنبت وأنه لا يحصل فيها شيء فلا فائدة في زرعي لها. هل هذا المقالة صحيحة؟ لا شك أنها مقالة باطلة، وذلك لأن الله تعالى قد أمر بهذا السبب الذي هو بذر الأرض وزرعها، وهو الذي إذا شاء جعله مثمرا. قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أثبت لهم حرثا تحرثون، ثم أخبر بأنه هو الذي ينبته ولو شاء لما نبت. ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما، فهذا بيان أن الأسباب لها فائدة، ولو كان ذلك مكتوب أزلا. فإذا الدعاء سبب، كما أن النكاح سبب، وكما أن الكسوة سبب، والزرع سبب، والغرس سبب، والغزو سبب، وما أشبه ذلك. هذا بيان أن هذه الأسباب تؤثر بإذن الله تعالى. فهناك من يعتمد على الأسباب كلها، وهذا سمعنا أن الاعتماد على الأسباب يعتبر شركا، يعني اعتقاد أن السبب هو المؤثر يعتبر شركا بالله، حيث أنه جعل لغيره تأثيرا لم يجعله بتقدير الله. الله تعالى أخبر بأنه هو الذي يخلق الخلق وهو الذي يرزقهم، فقوله تعالى أفرأيتم ما تمنون، يعني المني الذي ينزل في الأرحام، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ لو قال إنسان الإنسان هو الذي يخلق ولده لأنه يصبه في الرحم ثم يتكون إلى أن يكون بشرا، ولم يجعل لله سببا، كان هذا كفرا، كفرا بالله الذي هو مسبب الأسباب. هذا قسم. وقسم ثاني الذين يعرضون عن الأسباب ويمحونها ولا يلتفتون إلى الأسباب، لا شك أن هذا نقص في العقل، نحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، لا يليق بالعاقل أن يترك الأكل ويقول إذا قدر الله أني أعيش فإني سوف أعيش وإن لم أكل. كذلك أيضا يترك التكسب وطلب الرزق ويقول يأتيني رزقي، ينزل علي من السماء طعامي وشرابي وكسوتي وحاجتي وإن لم أتحرك ولم أطلب، هذا نقص في العقل. وأما الإعراض أو الإعراض عن الأسباب قدحا في الشرع، الحاصل أن الاعتماد عليها يعتبر شركا وقدحا في التوحيد، ونحوها نقص في العقل، ونحو تأثيرها قدحا في الشارع. وبكل حال هذا الدعاء قد أمر الله به وحث عليه ورغب فيه وأخبر بأنه يحب الذين يدعونه. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، حثنا على أن الإنسان يدعو الله حتى يحصل على رضاه، وأن بعض السلف يقول سلوا الله حاجاتكم كلها حتى ملأ الملح للطعام حتى ملح طعامك، وإن كان ذلك يستدعي أيضا أن الإنسان يفعل السبب، يفعل الأسباب مع عدم اعتماده عليها. ومن جملتها أن يدعو الله تعالى، والدعاء يحصل بخيري الدنيا والآخرة، يدعو بأمور الدنيا ويدعو بأمور الآخرة ويعلم أنها بيد الله، وأنه سبحانه هو الذي يعطي عباده، ولا تنفد خزائنه مهما أنفق ومهما أعطى، كما قال صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض إنه لم يغض ما في يمينه. وكما في الحديث القدسي وهو قول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وأشباه ذلك مما ورد في هذه الأحاديث التي فيها الحس على الدعاء والترغيب فيه وبيان أهميته وفائدته وبيان أن الذين قالوا إنه لا فائدة فيه قولهم باطل بمقدمتيه. مقدمة الأولى قولهم إذا كان الله قدره فسوف يأتي، نقول نعم قدره لكن جعل له سببا. والمقدمة الثانية قولهم إذا لم يقدر فلا فائدة في الدعاء، كيف يدعو بشيء قد قدر الله أنه لا يحصل؟ نقول بل فيه فائدة، ولو لم يكن فيه إلا تضرع العبد لربه وإظهاره الافتقار إليه ورغبته فيما عنده، ولو كان الله قدر أنه لا تحصل له طلبته. والواقع يشهد بفائدة الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل مرة وهو على المنبر أن يدعو الله تعالى بالغيث رفع يديه وقال اللهم أغثنا مرتين أو ثلاثة، استجاب الله دعاءه فنزل المطر في ذلك اليوم واستمر نزوله أسبوعا. وفي الجمعة الثانية دعا بقوله اللهم حوالينا ولا علينا فانفرجت السماء وكان أصبحت المدينة في مثل الإكليل استجابة لدعوته، فدل على أنه يؤثر ويفيد الدعاء سيما إذا كان هناك مستجاب الدعوة الذي تتم فيه الصفات التي يكون أهلا أن تجاب دعوته ويقوم أو يأتي بشروط إجابة الدعوة، فإن لها شروطا مذكورة في الكتب المطولة. وقد جمع العلماء ما وصلهم أو ما صح عندهم من الأدعية في كتاب في صحيح البخاري، كتاب اسمه كتاب الدعوات في صحيحه، أورد فيه الكثير من الأدعية المرفوعة سواء تتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة، سواء طلبا أو منعا. الطلب مثل سؤال الجنة والنجاة من النار، وسؤال الخير ومحو الشر وأشباه ذلك، والتحفظ مثل الاستعاذة من الشرور ونحوها. كذلك في صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء جمع فيه أيضا أدعية كثيرة، وأفردت الأدعية أيضا بكتب، من أوسعها كتاب للبيهقي اسمه الدعاء أو كتاب الدعاء مطبوع في 3 مجلدات، وإن كان فيه مقدمة طويلة فهارس، ولكن فيه أدعية كثيرة. واهتم بذلك العلماء متقدمهم ومتأخرهم، كل أفرد ما يسر الله ما اطلع عليه وما

أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا. وكذا قد يكون باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجوء إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. فمتى كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. هذا الجواب أو هذه الأجوبة قد تقدمت الإشارة إلى بعضها، والسؤال كما سمعنا هو أن بعض الناس يدعو ويكرر الدعاء ومع ذلك لا يستجاب دعاؤه، فكيف والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم؟ وقد يقال لماذا لا يستجيب وقد وعد بالإجابة؟ وكذلك قوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كيف لم تحصل الإجابة؟ سمعنا هذه الأجوبة التي ذكرها الشارح، فمنها القول بأن الإجابة أعم من الإعطاء. أستجيب لكم، ادعوني أستجيب لكم، أجيب دعوة الداعي، ولم يقل أعطيه مطلبه ولا أعطيه ما سأل، فالإجابة يدخل فيها الثواب ويدخل فيها الكلام أو التلبية لطلبه أو نحو ذلك أو السماع، أي أنه سمع دعوته سماع قبول وقبل دعوته، فيكون هناك فرق بين إعطائه سؤله وبين إجابة الدعوة. فالله ذكر إجابة الدعوة ولم يذكر إعطاء المسؤول، فلا يكون هناك اعتراض على الآية. وسمعنا الاستشهاد بالحديث، حديث النزول يقول الله فيه من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فرق بين قول بين السؤال والدعاء. السؤال قال أعطيه، والدعاء قال أجيبه، والآية ليس فيها إلا الدعاء ادعوني أستجيب لكم. فإذا أجابه بأن سمع دعاءه أو بأن قبل دعاءه صدق عليه أنه أجابه، فيقال أنت ممن قبل الله دعاءك وإن لم يعطك سؤلك. أما الجواب الثاني ففيه أن الداعي لا يسلم من إحدى هذه الثلاث: الحالة الأولى أن يعطى سؤله في الدنيا، الثانية أن يدخر له في الآخرة، الثالثة أن يصرف عنه من الشر مثله. فهو راجح بكل حال. أما الجواب الثالث فهو أن الدعاء قد يتخلف سبب الإجابة فيه، وذلك لأن الإجابة لها أسباب، وإجابة الدعاء لها موانع. فمثلا الإنسان المسلم المؤمن صحيح الاعتقاد، هذا يعتبر سببا من أسباب الإجابة. كذلك الملح في الدعاء المحضر لقلبه الذي اجتمع قلبه ولسانه على الدعاء، كذلك مثلا المضطر غاية الضرورة الذي وقع في شدة وفي ضرورة فلجأ إلى ربه صادقا في دعائه في أن يرزقه وأن يستره وأن ينصره. كذلك استعمل أدعية مأثورة، مأثورة ومروية وجامعة ومانعة. كذلك تحرى أوقات الإجابة وتحرى أماكن الإجابة، فاجتمع فيه الأسباب فأعطي سؤله. فسمع بذلك آخر وقال: وفلان أعطي سؤاله لما دعا بهذا الدعاء، لما دعا بقوله مثلا بقوله: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. أنا أدعو بهذا الدعاء. أو لما قال: اللهم ارزقني رزقا حسنا ويسر لي اليسرى وجنبني اليسرى، واستجيب له دعاءه: أنا دعوت ولكن لم يستجاب لي، فأنا لا أزال في شدة ولا أزال في جهد. نقول: تخلف فيك سبب من أسباب الإجابة، فلو اجتمعت الأسباب فيك لاستجيب دعاءك، ولكن لعله تخلف سبب أو وجد مانع. فمثلا قد يكون من الأسباب المتخلفة مثلا ارتكاب شيء من الذنوب أو تقصير في شيء من الأعمال فيكون مانعا من الإجابة، ارتكاب شيء من السيئات والمخالفات مانع من الإجابة. سمعنا ما مثل به الشارح رحمه الله، يقول: قد يوجد مثلا إنسان دعا عند قبر ولكنه دعا وهو مضطر، ودعا وهو صادق الرغبة، فظن أن إجابته بسبب ذلك القبر، فسمعه الآخرون وقالوا: هذا القبر تستجاب عنده الدعوة، هذا القبر يجيب من دعاه. وليس كذلك، بل الأمر إنما حصل إما مصادفة بصدفة، وإما بأمر سماوي، وإما بحاجة حصلت له. فالحاصل أن الإنسان عليه أن ينظر ويأتي بالأسباب التي تكون مؤثرة ومفيدة في إجابة الدعاء. نحمد الله على ما أولى من النعم ودفع من النقم، نحمد الله على طول الأعمار والتردد في الآثار، نحمد الله على جزيل فضله، ونسأله سبحانه الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. نواصل قراءتنا ودروسنا في هذا المسجد الكريم، في هذا المسجد الشريف، ونؤمل إن شاء الله أن نكون قد تزودنا مما مضى وانتفعنا بما سمعنا، وأن نكون قد عملنا بما علمنا، وذلك هو ثمرة العلم، ثمرة العلم العمل. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. نقول درسنا في الأمور الاعتقادية وفي كل ما يتصل بها، والعقيدة معروف أنها ما يعقد عليه القلب من الأمور الغيبية والتي يكون الخلاف فيها إما مع الكفرة والملل الكافرة، وإما مع المبتدعة وأهل الضلال. ولو كان بعض تلك الأمور التي وقع الخلاف فيها من الأمور الفرعية، لكنه دليله قطعي، فلذلك أصبح عقديا. ومن ذلك آخر مسألة مرت بنا، مسألة الدعاء، أن ربنا سبحانه أمر أن ندعوه ووعدنا أن يستجيب لنا، قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال تعالى: ادعوا ربكم خوفا وطمعا، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الآيات كثيرة في أمر الله عباده بأن يدعوه، وقد عرفنا أن الدعاء هو النداء، وأن إذا قلنا اللهم اغفر لنا، اللهم أعطنا سؤلنا، فذلك يستدعي نداء منا لربنا، المعنى يا الله يا ربنا. وهكذا الأدعية التي في القرآن، مثل قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، التقدير يا ربنا لا تؤاخذنا. وقد ذكرنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة، وأن كل منهما يلزم منه الآخر. فدعاء العبادة يستلزم، فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة، ودعاء العبادة يدخل فيه كل العبادات، فيقال الصلوات دعاء عبادة، والأذكار دعاء عبادة، والقراءة دعاء عبادة، والأوراد دعاء عبادة، والصدقات والصلات، والبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أشبه ذلك من الأعمال الخيرية، وهكذا ترك المنكرات دعاء عبادة كلها. ولكن هي في الحقيقة تتضمن دعاء المسألة، وذلك أن العابد نفسه ما قصد إلا المسألة، فكأنه يقول أقصد من صلاتي الأجر، أقصد من صدقتي الثواب، أقصد من دعائي ومن ذكري ومن قراءتي الحياة الطيبة، أو كأنه يقول أصلي لك يا ربي، أحج لك يا رب لتغفر لي ولترزقني ولتصلح أحوالي. إذن فهو داع في الحقيقة، في حقيقة أمره هو يقصد الأجر على هذه العبادة. وقد ذكرنا أن الاشتغال بالثناء والذكر يقوم مقام الدعاء والذكر يقوم مقام السؤال، وأنه ورد في الحديث القدسي أن الله يقول من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولأجل ذلك وردت أدعية في القرآن لفظها لفظ الدعاء، ولكنها ذكر وثناء، مثل قول الله تعالى في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ليس فيها سؤال، إنما فيها ثناء على الله، مجرد ثناء، ولكن هذا الثناء يستلزم الدعاء. نقول هذا هو حقيقة الدعاء. وقد ذكرنا أن المسائل التي تبحث في هذا الكتاب غالبا يكون فيها خلاف مع بعض المبتدئة. وإذا قلت هل هناك لم ينكر الدعاء؟ نقول نعم. هناك فرقة من القدرية يقولون لا فائدة في الدعاء، لأن الذي تسأله إن كان قد كتب لك فسيأتيك دعوت أو لم تدعو، وإن كان لم يكتب لك فلا يأتيك دعوت أو لم تدعو، فالله قد كتب لك، قد كتب لك ما يأتيك وما يعطيك، فلا فائدة في الدعاء. هكذا قالوا، كيف نرد عليهم؟ الجواب نقول إن الله كتب لك هذا، ولكن كتب له شرطا، هذا الشرط هو الدعاء، يعني جعل لك رزقا يحصل لك بسبب الدعاء، قدر الله أنك تدعو وقدر أنه يجيب دعوتك، وأمرك بأن تدعو وأخبرك بفائدة هذا الدعاء. ولو كان ما قالوه صحيحا لم يكن للعمل كله فائدة، ونحن نعترف بأن الأعمال الصالحة لها تأثير والأعمال السيئة لها تأثير، فعلى هذا الدعاء له فائدة كما أن العمل الصالح له فائدة، فائدته الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فعرفنا بذلك أننا مأمورون بالدعاء، وأن الله يجيب دعوة الداعي، وأنه قدر أن الإنسان يوفق للدعاء ويلهمه الله ذلك فيحصل له فائدة. كذلك أيضا قد يقول بعضهم إننا ندعو دائما ونكثر من الدعاء ومع ذلك لا نرى له فائدة ولا يستجاب لنا، والجواب أن حرمان الإجابة له أسباب، وتخلفها لا بد له من أسباب، وإجابتها لها أسباب، وقد عرفنا وقد سمعنا وربما سمعتم أكثر مني أخبارا عن الصالحين الذين دعوا الله فاستجيب لهم، وبالأخص في وقت الشدة، في وقت الشدة سمعت أخبارا كثيرة عن فلان وفلان وفلان الذين هم من الصالحين عندما اشتدت بهم الأزمات وعندما حلت بهم الشدائد دعوا الله، ولما دعوه وأخلصوا له أجابهم وأزال ما بهم من الشدة. فيذكر بعض آبائنا أنهم كانوا مسافرين للحج في زمن شديد القحط، وأن الطريق الذي سلكوه ليس به ماء فساروا نحو 5 أيام أو 6 أيام لم يردوا موردا، واشتد عليهم الظمأ حتى كادوا يموتون من العطش وهم حجاج. ولما أيقنوا أو اشتد الأمر وما بقي إلا الاستسلام للموت ألهموا الدعاء، وبمجرد ما تضرعوا ودعوا الله وهم في أشد ما يكون من الحر وفي شدة القيظ، أرسل الله سحابة أمطرت عليهم قدر ما رووا وسقوا إبلهم وملأوا قربهم، وزالت عنهم تلك الشدة التي قد كادت تؤدي بهم إلى الموت. وكم كم من هذه العجائب. فإذا لا شك أن الدعاء له تأثير، له أثر عجيب. وقد مر بنا حديث وهو الذي ذكر فيه أن ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا عجل الله له دعوته أو ادخرها له في الآخرة أو صرف عنه من الأذى بقدرها. فإذا هو مستفيد من الدعاء بكل حال. فإذا أعطي دعوته في الدنيا رأى أثرها، وإذا صرف عنه بلاء بسبب هذه الدعوة رأى لها أثرا، وإذا ادخرت له في الآخرة لقي ثوابها. حتى قال الصحابة إذا نكثر من الدعاء، فقال الله أكثر، يعني أكثر أجرا وأكثر ثوابا. ونستمع الآن إلى الكلام فيها. وَمَا مَوْقُوفًا عَلَيْنَا وَمَرْضُوَاتِ لَكَ صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: ومن لم يتوقف كبر التشبيه ذل ولم يصب التنزيل. ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. فقول الشيخ رحمه الله: لا لأحد من الوراء نفي التشبيه ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان والغضب إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، وإن كان لا يريده ولا يشاءه ويمنع ما يصفه ويكرهه ويغضبه ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده فقد يحب عنده ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ويغضب لما أراده. ويقال لمن تأول الغضبات إرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ فلا بد أن يقول إن الغضب غلبة بالقلب والرضا المين والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: ولا يكن بالقلب في آدمه أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه الغضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشية فيها، فهي ميل الميل إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. فإن الميل إلا لا يريد إلا ما يجلب له الشفاء أو يدفع عنه ضررا، وهو محتاج إلى ما يريده ومقتدر إليه، ويزداد بوجوده ويلتبس بعدمه. فالمعنى الذي سئلت إليه فالمعنى الذي صرفت إليه النفس كالمعنى الذي صرفته عنه سواء. فإن جاز هذا جاز معك، وإن سمع هذا ابتدع معك. فإن قال: إرادة نفسي يوصف الله بها مخالفة لإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة قيل له: فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد. وإن كان كل منهما حقيقة، فإن كان ما يقوله بالإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات، لم يتعين التأويل بل يتم تركه، لأنك تسلم من التناقض وتسلم أيضا من تعطي وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن صرفت القرآن عن غالبه وحقيقته بغير موجب حرام، فإن صرف القرآن عن غالبه وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دل عليه عقله، إذ المعقول إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالى لامتناع مسمى ذلك بالمخلوق، لأنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعمله. حتى في صفة الوجود فإن وجود العبد كما يليق به، فوجود الله تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستقيم عليه العدل، ووجود المخلوق لا يستقيم عليه العدل. وما سمنا به الرب يسر وسفى به المخلوق مثل الخير والعليم والقدير، أو سمنا به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمنا به بعض صفات عباده، فنحن نعقل بقلوبنا تعالينا به الأسماء في حق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ويعقل أيضا معانينا في حق المخلوق، ويعقل أن بين المعنيين قدرا الملك الكلي لا يوجد لا يوجد لا يوجد مشتركا في الزمان ولا يوجد في الخالق الا معينا مختصا يثبت في كل منهما كمال القدر بل لو قيل غضب مالك خالق النار وغضب وليه من الملائكه لم يوجد ان يكون مماثلا لكيفيه غضب الالهيين لان الملائكه ليسوا من الاخلاق الاربعه حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دوما في الانسان عند غضبه غضب الله اولى. قوله ويملك كل شيء ولا يملكه شيء كلام ظاهر بمعنى أن الله تعالى هو المالك المالك لكل شيء كما أخبر تعالى بقوله له الملك وله الحمد تبارك الذي بيده الملك. ولا شك أن الملك اسم من أسماء الله ومن أسمائه المالك الذي يملك التصرف الكامل فهو مالك الدنيا ومالك الآخرة ومالك العباد ومالك البلاد ومالك الرقاب ومذلل الاستيعاب هو المالك لكل شيء ولا يملكه شيء. تعالى الله فهو الخالق وما سواه المخلوقون والمالك وما سواه مملوكون. هذا معنى هذه الجملة الاعتراف بأن الملك ملكه وبأن العبيد كلهم وما بأيديهم مملوكون له وملكهم لما تحت أيديهم وتحت تصرفهم ملك خاص لا يملكونه استقلالا وملك أيضا مؤقت. فإذا قلت مثلا هذه الدولة يملكها فلان أو رئيسها فلان الذي يملكها نقول إن ملكه خاص ومؤقت. وإذا قلت مثلا هذه المزرعة ملك فلان أو هذه العمارة ملك فلان فالمعنى أنه يملكها ملكا خاصا وملكا مؤقتا ربما تنتزع منه أو ينتزع منها أو يموت ويتركها. فعرف بذلك أن الملك الحقيقي هو الملك المالك تبارك الذي بيده الملك فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وأما كونه سبحانه لا غنى لأحد عنه طرفة عين فقد تقدم معنى ذلك في الجمل المتقدمة والتي ذكر فيها أن العباد بحاجة إلى ربهم وأنهم مضطرون إلى سؤاله بل هو الذي يحب منهم أن يسألوه ويدعوه ويرغب أو يرغب عباده وفي أن يسألوه ويستعطوه من فضله مع كونهم بحاجة إلى عطائه وهو غني عنهم. يقول الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول تعالى والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فوصف نفسه بأنه الغني والعباد فقراء إلى الله. ورد في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فإذا لا أحد يستغني عن الله طرفة عين. والذين يظهرون أنهم في غنى عن الله هم في الحقيقة فقراء، ولو حصل لهم ما حصل، ولو ذللت لهم الدنيا، ولو سخرت لهم الدنيا وضحكت لهم حياتهم حتى انخدعوا، انخدع كثير منهم حتى ذكر لي عن بعض الكفرة وإن كانوا بين المسلمين لما قيل له اعبد الله فإن الله هو الذي يرزقك هو الذي رزقك، أنكر ذلك والعياذ بالله وقال إنما رزقتني يميني، أعوذ بالله، يعني اعتمد على أنه الذي كسب أو الذي يكسب، ونسي أن الله حنن عليه أبويه في حالة طفوليته وأنه وكل به من يطعمه ويسقيه ويرضعه ويغذيه في حالة عجزه حتى اشتد عظمه وقوي هيكله، فنسي فضل الله عليه واعتقد أنه هو الذي أغنى نفسه. ولو شاء الله لانتقم منهم ولسلبهم ما أعطاهم. فعلى هذا يعترف الإنسان بأنه فقير إلى الله وأن ربه هو الغني وأن العباد لا غنى لهم عن ربهم طرفة عين. أما الكلام الذي سمعنا بعده فيتعلق ببعض الصفات، ومنها صفة الغضب والرضا والسخط والحب والبغض ونحوها، وهذه تسمى صفات فعلية، لأن قد تقدم لنا أن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية الملازمة للموصوف كصفة الكلام والحياة وصفة الوجه واليد ونحوها